الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا هو رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله القويم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة، الموضوع الذي سنتحدث عنه هذه الليلة إن شاء الله موضوع مهم جدا، وإذا تأملت معي يا أخي المسلم أهمية هذا الموضوع في الحياة التي نحياها الآن لوجدته أمرا ذا بال، أمرا خطيرا جدا. نحن الآن أيها الإخوة عندما نؤدي هذه الأركان وهذه العبادات لله عز وجل، يشعر الإنسان المسلم أحيانا بأنه متثاقل وهو يؤدي هذه العبادات، يشعر بأن عليه مشقة كبيرة جدا بأداء صلاة الفجر وأداء صلاة الجماعة في المسجد، كل صلاة يؤديها في المسجد، وهو يخرج الصدقات والزكوات يحس بأن نفسه تجذبه أو بأنه يجاهد نفسه لكي يخرج هذه الأشياء هذه الأموال، فيشعر بمشقة. وكذلك إذا دعا داعي الجهاد في سبيل الله وجدت الأمر صعبا، وكذلك إذا جاء الإنسان المسلم الذي هداه الله عز وجل ليستقيم على شرع الله ويلتزم بأحكام الله وجد المجتمع يؤذيه من كل جانب، ووجد أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه يؤذونه ويثبطونه عن المضي في هذا الطريق، وامرأة مسلمة هداها الله إلى الإسلام تريد أن تلتزم بالحجاب تحس بأن الالتزام بالحجاب صعب جدا، وتاجر مسلم يريد أن يطهر أمواله من الربا وينقيها من الحرام يحس بأن هذا العمل شاق وصعب وشديد. الإنسان مع إخوانه في الله وهو يعيش معهم قد ينزع الشيطان بينهم في أشياء كثيرة وتعاملات عديدة، فلا يعجبه تصرف من هذا أو قولة من ذلك إلى آخر هذه الأمور التي تحدث، مما يجعل الإنسان أحيانا يفكر في أن يترك إخوانه في الله مثلا. فكونه يجلس معهم ويجاهد نفسه للبقاء معهم أمر عسير وشاق. هذه الأمور وغيرها أيها الإخوة، مزاولتها تحتاج إلى صبر شديد، هذا الصبر الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة، هذا الصبر هو الذي يسهل هذه الأمور وهو الذي يذلل الصعاب أمام الإنسان المسلم وهو يسير في طريقه إلى الله تعالى. فتعالوا بنا لنتعرف على هذه الكلمة العظيمة، كلمة الصبر، ونعرف معناها في اللغة والشرع وكيف أتت في القرآن والسنة وما هو أقسامه وما هي الأسباب الجالبة له وما هي أنواعه من حيث تعلقه بأشياء كثيرة. فاعلموا رحمكم الله أن أصل هذه الكلمة، كلمة الصبر، الصاد والباء والراء، معناها في اللغة المنع والحبس. المنع والحبس يسمى صبرا في اللغة، ويقال صبر يصبر صبرا وصبر نفسه، كما قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك يعني احبس نفسك، وامنع نفسك عن ترك هؤلاء، اصبر نفسك معهم، احبسها معهم. ويقال هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والقلب عن السخط. وكذلك الصابر أو الصبر، هذه اللفظة في اللغة لها اشتقاقات كثيرة تتعلق بما نحن بصدده من بيان معنى الصبر. فمن اشتقاقاتها مثلا صبر وتصبر واصطبر وصابر وغيرها من الاشتقاقات. وكثير من هذه الألفاظ وردت في القرآن الكريم، بحيث يحتاج المسلم إلى أن يعرف ما هي الفروق بين هذه الألفاظ. فالصبر أيها الإخوة يقال للإنسان صبر إذا أتى بالصبر، إذا أتى بفعل الصبر يقال صبر. وإذا تصبر، إذا تصبر الإنسان المسلم تصبر، يقال تصبر إذا تكلف الصبر واستدعاه. إذا تكلف الصبر، تكلف إحضار الصبر إلى نفسه واستدعى هذا الصبر، فيسمى عندئذ ماذا يسمى؟ تصبر. تصبر يعني جلب الصبر واستدعاه وتكلف حضوره. وهذا هذه اللفظة كما يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في الفتاوي هي معنى الوارد في قول الله عز وجل والصابرين في البأساء والضراء. فقال البأس، البأس هو الفقر، البأس هو الفقر، والضراء كل الأذى الذي يحدث في البدن مثل المرض وغيره. فالصابرين في البأساء والضراء يعني المتصبرين على البأساء والضراء، الذي يصبر يستدعي الصبر ويتكلف الصبر وهو يعيش في جو البأساء ومرارة الحاجة، هذا يسمى متصبرا لأنه قد جلب الصبر واستدعاه وتكلف حضوره. وكذلك يقال اصطبر في اللغة، يعني اصطبر، من يعرف معنى اصطبر؟ اصطبر، اصطبر، نعم اصطبر يعني تعلم الصبر واكتسبه. يعني الإنسان إذا تعلم، إذا جلس يتعلم الصبر ويحاول أن يكتسب الصبر فإنه يسمى مصطبرا، فإنه يسمى مصطبرا. وهذا الكلام أو هذه اللفظة تقودنا إلى شيء مهم جدا، هل الصبر خلق يكتسب أم هو خلق فطري يولد مع الإنسان ولا يمكن الزيادة فيه ولا النقصان منه؟ هل الصبر قضية مغروزة في الإنسان لا يمكن أن تزيد ولا تنقص، أم أن الصبر ممكن أن يتعلم ويكتسب؟ الصحيح في هذه المسألة أن الصبر من الفطر التي يفطر الناس عليها، فترى بعض الناس من طباعهم أنهم يصبرون، وبعض الناس من طبيعتهم أنهم لا يصبرون، لكن الصبر بالإضافة إلى هذا الكلام يمكن تعلمه واكتسابه. يعني يمكن أن يكون إنسان غير صابر فيتعود على أشياء معينة ويتعلم أشياء معينة تصل به إلى اكتساب الصبر. ما هو الدليل؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر بأن الإنسان ممكن أن يتصبر، يعني يعلم نفسه الصبر، يعني يكافح حتى يصل إلى مرحلة التي يتعلم فيها ويكتسب فيها هذه الخصلة وهي الصبر. فإن المزاولات، مزاولة الشيء، فإن المزاولات تعطي الملكات، الملكة هذه التي في النفس. ومن زاول شيئا واعتاده وتمرن عليه صار ملكا له وسجية وطبيعة، كما يقول ابن القيم رحمه الله. وقد جعل الله في الإنسان قوة القبول والتعلم لهذه الطبائع، بالرغم من أنها طبائع إلا أنه من الممكن، إلا أنه من الممكن تعلم هذه الطبائع واكتسابها. غير أنه العبد أحيانا إذا كان نزقا لا يصبر، ثم حاول أن يكتسب الصبر ويتعود ويتطبع بالصبر، فقد يكون انتقاله هذا من عدم الصبر إلى الصبر قد يكون ضعيفا، فيعود العبد إلى طبعه الأصلي بأدنى باعث، أدنى نرفزة تجد الإنسان يعود إلى عدم الصبر الذي كان سدية له. وأحيانا يكون التصبر هذا فيه قوة بحيث لا يعود إلى سديته الأولى اللي هي عدم الصبر والنرفزة مثلا والحدة إلا بباعث قوي، يعني يكون في موقف قوي بحيث يخرجه عن هذا التصبر إلى السدية الأولى التي كان عليها. وأحيانا يكون التعلم والاكتساب للصبر قوي جدا بحيث يملك على الإنسان نفسه بحيث لا يعيده إلى ما كان عليه في الماضي. وإذا جئت معي إلى اللفظة الأخرى من اشتقاقات الصبر وهي كلمة صابرة، فإن لفظة صابرة أيها الإخوة تفيد وقوف الإنسان مع خصمه في عملية الصبر، ولذلك لفظة صابرة على وزن فاعلة، وهذه اللفظة تعني أنه لا بد من وقوعها بين اثنين على الأقل، مثل شاتم، يعني هذا واحد هذا شتم فلان وفلان آخر شتمه، صابر يعني هذا صبر وهذا صبر، فكل واحد يصبر من جهة، فأيهم الذي يكون صبره أكثر من صبر الآخر؟ عملية التسابق في الصبر تسمى مصابرة، والمصابرة أعلى مرتبة من الصبر، لأن ممكن واحد يصبر لكن لا يصابر، يصبر إلى فترة معينة لكن لا يصبر مع خصمه إلى النهاية فيفقد الصبر لينتصف الطريق، فلا يسمى قد صابر وإنما يسمى قد صبر. ولذلك تأمل قول الله تعالى الآن بعد ما عرفنا هذه الأشياء، تأمل قول الله تعالى في آخر سورة آل عمران تتضح لك معاني لم تكن متضحة من قبل. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فقد يقول الإنسان من قبل أن يتعلم هذه الألفاظ ما هو الفرق بين صبر وصابر، كيف يأمر الله الناس يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، ما هو الفرق؟ فالآن المقام مقام كلام على المرابطة والجهاد، يأمر الله عز وجل الناس أن يصبروا ويصابروا الأعداء، لأن الأعداء قد يصبرون، فالمؤمنون يجب أن يصابروا عدوهم حتى يفوقون في الصبر والجلد في ميدان المعركة، ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمصابرة هي حال الإنسان في الصبر مع خصمه، فإن العبد قد يصبر ولكنه لا يصابر. وأما تعريفه من ناحية الشرع فقد ذكر بعض العلماء أنه خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به الإنسان الصابر من فعل ما لا يحسن شرعا ولا يدمن شرعا. هذا الخلق الذي يحمل النفس على الامتناع عن الأشياء التي لا تدمن ولا تحسن شرعا هذا هو الصبر. وكذلك قال بعض السلف الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب، والصبر والجزع ضداني، ولهذا يقابل أحدهما الآخر. ولذلك قال الله عن أهل النار سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. أهل النار يوم القيامة عندما يطلق عليهم العذاب من كل جانب يقول بعضهم لبعض سواء علينا أجزعنا، يعني فقدنا الصبر على هذا العذاب، أم صبرنا على هذا العذاب، ما لذلك كل واحد ما لنا من محيص، لا ليس هناك مهرب ولا مفر، لأنهم لو صبروا على العذاب أو جزعوا نتيجة واحدة لأن العذاب مستمر، فإن صبرهم لن يفيدهم شيئا. والصبر أيها الإخوة إذا كان صبرا عن شهوة الفرج فإنه يصبح عفة. تأمل الآن الصبر كيف يقلب، كيف يداوي ويقلب الصفات الذميمة إلى صفات حسنة. فإذا كان صبرا على شهوة الفرج فإنه يسمى عفة، وضدها الفجور والزنا. وإن كان صبرا على شهوة البطن وعدم التسرع في الطعام أو تناول ما لا يحسن الإنسان أن يتناوله، فإنه يسمى شرف نفس وشبع نفس، ليس شبع بطن وإنما شبع نفس. وضده الشرف والدناءة. وإن كان صبرا على إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام، يعني منع النفس من إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام، فإنه يسمى كتمان سر. وعكسه إذاعة السر وإفشاؤه أو اتهام الناس أو فحشهم وسبهم والكذب عليهم وقذفهم والافتراء، هذا كله ضد صبر النفس وصبر اللسان عن التكلم بما لا يحسن التكلم به شرعا. وإن كان صبرا على فضول الدنيا فإنه يسمى زهدا. وإن كان صبرا على قدر يكفي من الدنيا، واحد يصبر عليه فقط، فإنه يسمى إيش؟ قناعة. وإذا كان صبرا عن إجابة داعي الغضب في النفس فإنه يسمى حلما. وإن كان صبرا عن إجابة داعي العجلة والتسرع فإنه يسمى وقارا وثباتا. وإن كان صبرا عن إجابة داعي الفرار والهرب يسمى شجاعة. وإن كان صبرا عن إجابة داعي الانتقام فإنه يسمى عفوا وصفحا. فتأمل معي كيف أن هذا الصبر هو الذي يقلب الأخلاق السيئة في النفس إلى أخلاق حسنة، وهو الذي يداوي الأمراض النفسية ويجعلها تصل بالنفس إلى مراحل عليا. وعرف بعض العلماء الصبر بأنه الثبات على أحكام الكتاب والسنة، وقال بعضهم هو الاستعانة بالله. واعلموا أيها الأخوة أن الصبر ينقسم إلى نوعين: صبر بدني وصبر نفساني. وكذلك فإنه ينقسم إلى نوعين آخرين من جهة أخرى، وهو صبر اختياري وصبر اضطراري. فالآن لو ركبنا هذين النوعين على هذين النوعين لخرج عندنا أربعة أنواع: الصبر البدني الاختياري، صبر البدن، صبر يتعلق بالبدن لكنه اختياري، ممكن يفعله الإنسان ممكن ما يفعله. مثل إيش؟ مثل الصبر على تعاطي الأعمال الشاقة، يعني واحد يحمل أشياء ثقيلة ويصبر على حمل هذه الأشياء الثقيلة، فهذا صبر بدني ولا نفسي؟ بدني. اختياري ولا اضطراري؟ اختياري. وقد يكون صبرا بدنيا لكنه اضطراري، كواحد إنسان أخذ وعذب وضرب، فهو الآن يضرب من قبل الذي يعذبه، هذا صبر بدني ولا نفسي؟ بدني. وهل هو صبر اضطراري أم اختياري؟ اضطراري. وقد يكون صبرا نفسانيا اختياريا، كصبر الإنسان على حبس النفس مثلا عن الغضب، حبس النفس عن الغضب، هذا النوع من الصبر نفساني ولا بدني؟ اختياري ولا اضطراري؟ اختياري. إذا الإنسان صبر فقد اختار الصبر فلذلك صبر. وقد يكون نفسيا اضطراريا، كصبر النفس عن محبوبها قهرا إذا حيل بينها وبينه. مثلا واحد أراد أن يهاجر في سبيل الله ولكنه حبس، أن يهاجر إلى أقوام الصالحين فحبس، أو حبس عن إتيان شيء من الأشياء المحمودة شرعا، فقد يكون فهذه الأنواع الأربعة بعضها يجتمع في الحيوان وبعضها لا يكون إلا في الإنسان. فهناك نوعان لا يكونان إلا في الحيوان، ما هما هذين النوعين؟ ما هما هذين النوعان؟ البدني، البدني، البدني هذا من صبر الحيوان أليس كذلك؟ والاضطراري من صبر الحيوان، لأن الحيوان ليس له اختيار. فإذا بعض الناس عندهم صبر بدني، تجد واحد جلد جسم يستحمل. هذا النوع من الناس لا يكون محمودا دائما. من هذا القبيل مثلا تجد بعض الكفرة أو بعض الناس اللي يجرون وراء الماديات عنده استعداد أن يصبر في العمل والكد ويشتغل في اليوم 12 ساعة أو 14 ساعة يعمل، مثلا سائق شاحن يروح ويجي على الخطوط ويتنقل ويصبر على هذا التعب. هذا الصبر ليس محمودا دائما، هذا الصبر فيه من صبر الحيوانات، بل إن بعض الحيوانات في الصبر البدني أكثر من صبر البدني للإنسان. بعض الحيوانات القوية تصبر بدنيا أكثر من الإنسان. وكذلك الصبر الاضطراري، الحيوان يصبر على الألم، يصبر اضطرارا لا يستطيع. فما هو يا ترى النوع الذي يفترق فيه الإنسان عن الحيوان؟ هو الصبر النفسي والصبر الاختياري، هذه الأشياء التي يفترق فيها الناس. لذلك أيها الإخوة تجد بعض الناس يعمل بكد ويتعب نفسه ويصبر على هذا التعب، على تعب البدن لكي يحصل الأموال. هذا مثل الحيوان، ما في فرق. وإذا صار فيه مرض صبر غصبا عنه، لا يمكن أن يزيل المرض بالقوة، فسيصبر على هذا المرض. لو جرح مثلا، انتهى جرح خلاص، لا بد أن يصبر على ألم الجرح. فهذه الأنواع من الصبر ليست هي الأنواع التي ترفع الإنسان إلى المكان العليا إلا إذا قصد بها وجه الله. الأشياء التي تحتاج إلى مصابرة فعلا هي المصابرة النفسية على أشياء النفس وعلى هوى النفس، وكذلك على الأشياء الاختيارية التي يمكن الإنسان أن يفعلها ولا يفعلها وهو مع ذلك يفعلها في الخير. هذه الأشياء التي تفرق بين الإنسان والحيوان. فالإنسان إذا صابر باعث الهوى ودفع باعث الهوى صار مثل الملائكة في هذا الجانب، وإذا غلبه باعث الهوى والشهوة فإنه يصبح مثل الشياطين، وإذا غلبه طبع الأكل والشرب والجماع فقط فإنه يصبح مثل البهائم. طيب، والصبر أيها الإخوة ينقسم إلى ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله يعني يصبر عن المعصية يعني لا يرتكب المعصية، وصبر على أقدار الله. لكن كلامنا سيتركز على النوعين الأوليين، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. هذه الثلاثة أشياء اجتمعت في آية واحدة، وهي قول لقمان عليه، وهي قول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فإن في قوله أقم الصلاة وأمر بالمعروف فعل الطاعة والصبر على الطاعة، وانهى عن المنكر مو معقول ينهى عن المنكر وهو يفعل المنكر، فمعنى هذا أن لقمان يوصي ابنه بالصبر عن المعصية، واصبر على ما أصابك الصبر على أقدار الله التي تصيب الإنسان. فهذه الأشياء، الصبر على الطاعات والصبر على المحرمات والصبر على الأقدار، هل هي واجبة ولا مستحبة ولا مكروهة ولا محرمة؟ هي واجبة، يجب على الإنسان أن يصبر على هذه الأشياء، يصبر على الطاعة يعني يصبر على الصلاة، يصبر على الزكاة، وكذلك الصبر عن المحرمات مثل الصبر عن الشهوات. فلذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، يقول في مسألة الاستمناء، يقول: من فعل الاستمناء تلذذا أو تذكرا أو عادة بأن يتذكر في حال استمنائه صورة كان يجامعها، يتخيل صورة يعني مرأة مثلا وهو يجامعها ويستمني، فهذا كله محرم، لا يقول به أحمد ولا غيره، لأن مشهور مذهب الحنابلة أن الاستمناء مباح. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا لا يقول به أحمد ولا غيره، والصبر على هذا من الواجبات لا من المستحبات. الصبر عن هذا المحرم من الواجبات لا من المستحبات، والصبر عن المحرمات واجب، وإن كانت النفس تشتهيه وتهواه. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ما هو الاستعفاف؟ ترك المنهي عنه. وقد سبق أن ذكرنا الشيء الذي إذا صبرت عليه يصبح عفة، فإذا صبرت عن هذا الأمر المحرم فإنك تصبح عفيفا. فإذا هذه الأشياء واجبة ليست مستحبة أو مكروهة طبعا بالأولى. فإن سألت هل الصبر الاضطراري أفضل أم الصبر الاختياري، هل الصبر الذي الإنسان يفعله باختياره أفضل أم الصبر الذي يفعله بالاضطرار، هل الصبر على الطاعة التي ممكن تفعلها وممكن ما تفعلها، أو الصبر عن المعصية اللي ممكن تفعلها وممكن تفعلها أفضل، أم الصبر مثلا على مرض أصابك أو على بلية حلت بك؟ كله واجب يجب أن تصبر بكل الحالات، لكن أيهما أفضل؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: والصبر الاختياري أكمل من الاضطرار، ولهذا كان صبر يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم عن مطاوعة امرأة العزيز أكمل وأفضل من الصبر على ما ناله من الحبس أو على ما ناله من إلقاء إخوته له في الجبر، لأن إخوته لما ألقوه في الجبر هذه تعتبر مصيبة، شيء اضطراري ما يمكن يوسف أن يدفعه عن نفسه، لكن لما صمد أمام امرأة العزيز فإن صبره أمام امرأة العزيز صبر اختياري، كان ممكن أن يقع في المحرم لكنه منع نفسه منه، فلهذا صار صبره من هذه الناحية أفضل، هو وقع فيه الحالتين يوسف عليه السلام. فإن صبره عن امرأة العزيز صبر اختيار وإيثار ومحبة لله عز وجل، وكذلك كان صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام على ما أنالهم الله من الأوامر وأعطاهم من الشريعة، صبرهم باختيارهم وفعلهم ومقاومتهم لأقوامهم أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله من ابتلائه، فصار صبر هؤلاء أكمل من صبر أيوب. وكذلك كان صبر إسماعيل الذبيح وصبر أبيه إبراهيم على تنفيذ أوامر الله، أمر الله بالذبح، أكمل من صبر يعقوب على فقد ولده. لماذا؟ لأن صبر إبراهيم وإسماعيل صبر اختياري، كان ممكن أن ينفذ الذبح ممكن أن لا ينفذ، ممكن إسماعيل يعترض ممكن لا يعترض، ولكنهما أسلما لله عز وجل وصبرا صبرا اختياريا، صبر إيثار ومحبة لله عز وجل، بخلاف صبر يعقوب على فقد ابنه، على فقد ابنه يوسف، فإنه صبر اضطراري، خلاص فقد ابنه ماذا يمكن أن يفعل؟ فكذلك أيها الإخوة يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهكذا إذا أوذي المسلم على إيمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان، وإن لم يفعل أو أوذي وعوقب، يعني هدد إذا ما فعل كفر الفسوق العصيان أوذي وعوقب، فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه أو الحبس والخروج من بلده كما جرى للمهاجرين حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين وكانوا يعذبون ويؤذون، هذا كله من أنواع الصبر الاختياري العظيم الأجر جدا. وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى فكان يصبر عليها صبرا اختياريا، فإنه إنما يؤذى لئلا يفعل ما يفعله باختياره، كان ممكن يتوقف عن الدعوة إلى الله عز وجل لكنه آثر واختار أن يسير ويكمل بمشوار الدعوة اختيارا، صبر على هذا صبر اختيار، وكان هذا أعظم من الصبر الاضطراري. وكذلك فقد حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أين حبسوهم؟ في شعب أبي طالب، حبسوهم في الشعب، ولما مات أبو طالب اشتدوا عليه. فإذا أيها الإخوة هذه الأنواع من الصبر أنواع عظيمة جدا، لأن أصحابه قد اختاروا الصبر في ذات الله عز وجل اختيارا منهم، اختيارا من أنفسهم. وهذا هو الذي يحمل الإنسان على المجاهدة في سبيل الله عز وجل. ولذلك كان الأمر الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم وموجه لنا أيضا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ما قال فاصبر كما صبر أيوب، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لأن صبرهم كان قمة صبر الاختيار. وهؤلاء أولو العزم المعروفين هم الذين صار عليهم مدار الشفاعة يوم القيامة، حتى ردوها إلى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم بحكم الله وصلواته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال إنسان: هل الصبر على فعل المأمور أفضل أم عن فعل المحظور؟ الصبر على الطاعة أفضل أم الصبر عن المعصية؟ فهذه المسائل، هذه المسألة اختلف فيها العلماء. وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن الصبر على فعل الطاعة أعلى من الصبر عن فعل المعصية، لأن الأصل المأمور، وما جاء النهي عن المحظور إلا تكملة وحفظا للمأمور. الأصل المأمور، وجاء النهي عن المحظور أو عن المحرم من باب حماية المأمور. فلذلك صار الفعل، صار الصبر على فعل المأمور أولى، أو صار الصبر على فعل المأمور أعلى. ويقول ابن القيم رحمه الله ترجيح طيب، يقول: يكون الصبر في وقت المأمور وفي وقت المحظور هو الأفضل. فإذا حضرك شيء محظور صار الصبر عنه هو الأفضل في ذلك الوقت، وإذا حضرك شيء مأمور به صار الصبر عليه هو الأفضل في وقته. وقسم بعض العلماء كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين الصبر إلى ثلاثة أنواع: صبر لله، وصبر مع الله، وصبر بالله. فأما الصبر الذي بالله فإن الله إذا لم يصبرك لم تصبر، فهذا فلذلك يقول الله عز وجل: فاصبر وما صبرك إلا بالله، لأن الله إذا ما صبرك ما تصبر. فالصبر أصلا آتي من الله عز وجل، هو الذي يرزقك الصبر. وأما الصبر لله فهو أن يكون لوجه الله، فإن بعض الناس قد يعني يصبرون عن أشياء لكن ليس لوجه الله، قد يصبر على أشياء معينة لكن ليس لوجه الله عز وجل. فقد يصبر مثلا على فعل الصلاة رياء، فيجب أن يكون صبره لله. واحد يصلي أمام الناس من أول الصلاة إلى آخر الصلاة وهو يصبر نفسه ويحبسها على أفعال الصلاة، ولكن ليس صبرا لله وإنما للرياء لمراءة الناس، فهذا لا يكون صبرا لله. وأما الصبر مع الله فهذا بعض الصوفية يعرفونه تعريفات منحرفة، ولكن يوجه ابن القيم رحمه الله هذا القضية فيقول: الصبر مع الله يعني مع أوامر الله، بحيث يدور الإنسان المسلم معها حيثما دارت، فأينما توجهت به الأوامر توجه معها، فهذا الإنسان يكون صبره دائما مع الله عز وجل، حيثما كانت مرضاة الله فهو يصبر. وهناك أشياء في الصبر لا بد للإنسان المسلم لا بد له منها. أحيانا يتصور الإنسان أن الصبر هو على قضية البلاء، لكن أيضا لا بد أن يتصور الإنسان المسلم أن الصبر على النعماء لا يقل شدة عن الصبر على البلاء. ولذلك يقول بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. أحيانا الإنسان في مواجهة التحدي وفي مواجهة المصاعب يصمد ويصبر، لكن إذا فتح عليه زهرة الدنيا وزينتها لا يصبر. ويقول بعض السلف أيضا: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، ولا يصبر على العافية إلا الصديقون. فعلا البلاء، قد تجد بعض الكفار يصبرون على البلاء، قد تجد كافرا لا يتسخط ولا يشتكي، لكن لا يصبر على العافية إلا المخلصون فعلا والصديقون. فإذا جاءك نعمة من الله عز وجل فكيف يكون صبرك عليها؟ كيف يكون الصبر في حال قدوم النعمة عليك؟ تكون أولا بأن لا تركن إليها ولا تغتر بها، هذا من الصبر في حال النعمة. وكذلك أن لا تنهمك في نيلها وتبالغ في استقصائها، كمن يبالغ في الأكل والشرب والجماع حتى يؤدي ذلك إلى ضد ما يتمنى، فيؤدي به الإفراط في الأكل والشرب إلى التخمة، وإلى أن يضطر إلى أن يحمي نفسه عن الأكل والشرب، ويؤدي به الإفراط في الجماع إلى استنزاف قواه وخور قواه العقلية أيضا. ولذلك لا بد أن يحفظ الإنسان نفسه ولا يفرط في هذه الأشياء. والأمر الثالث الصبر على أداء حق الله في هذه النعم، حتى لا يضيع الإنسان هذه الأشياء فيسلبها الله منه. وكذلك يصبر عن صرف هذه الأشياء في الحرام، هذا كله من صبر النعمة. وكان بعض الصالحين يحمل في جيبه رقعة يخرجها كل ساعة فيطالعها إذا غفل، مكتوب فيها واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فإن الإنسان قد يصبر كما ذكرنا في الضراء لكن لا يصبر في السراء، فيجب أن يكون الصبر مصاحبا له في جميع الأحوال. والصبر أيها الإخوة من أشق الأشياء على النفوس، وهذه المسألة التي سنذكرها الآن مهمة جدا. النفس فيها قوتان، قوة إقدام وقوة إحجام. النفس فيها قوة تجعل الإنسان يقدم في مواقف، وكذلك فيها قوة تجعل الإنسان يحجم. فيجب على الإنسان بالصبر، بعملية الصبر، أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى الأشياء التي تنفعه، وقوة الإحجام يجعلها بالصبر إحجاماً عما يضره. ومن الناس من تكون قوة صبره على فعل ما ينتفع به أقوى من صبره على ما يضره. فلذلك تجد بعض الناس يصبرون على مشقة الطاعة ولكنهم لا يصبرون عن المعصية، فهو قد تحكم في قوة إيش؟ الإقدام ففعل الطاعة، لكن ما تحكم بصبره في قوة الإحجام فيقع في المعصية. فيقول ابن القيم رحمه الله: فكثير من الناس، وهذه حالة عجيبة موجودة عند بعض الناس فعلا، يصبر على مكابدة قيام الليل، يقوم في الليل ويكابد ويصبر على الطاعة في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام ويصوم، ولكنه لا يصبر على نظرة محرمة. فعلا قد تجد بعض الناس يصلي الفجر في المسجد ويواظب ويصوم، ويمكن يصوم صيام النفل، لكنه إذا رأى امرأة تعبر الطريق لم يتمالك نفسه عن النظر إليه. وكثير من الناس له صبر عن المعاصي لكن ليس له صبر على الطاعات، عكس. فقد تجد بعض الناس يصبر على الشهوات ولا ينظر المرأة الأجنبية ولا يتلذذ بالمحرمات ولا إلى آخره، لكنه لا يستطيع أن يصبر نفسه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين، وهذا أيضا حاصل. هذه الأشياء ما هو السبب في حدوثها؟ ما هو السبب في حدوث هذه الصورة المتناقضة؟ السبب يرجع إلى قوة الداعي إلى الفعل وسهولته على العبد، إلى أمرين: القوة التي تدعوك، الجاذبية التي تدعوك لعمل هذا العمل، والشيء الثاني سهولة عمل هذا الفعل بالنسبة للإنسان. فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشق شيء على الصابر. يعني لو كان قوة الداعي إلى فعل هذا الأمر قوية جدا، مثلا شهوة قوية جدا، وهذا الأمر سهل يعني متوفر ممكن بسهولة تجده، فعند ذلك الصبر في هذا الموقف يكون في أعلى الدرجة. ولكن وإن فقد معا، إذا صار ما في قوة تدفعك إلى فعل هذا الأمر المحرم، وأيضا هذا الأمر صعب جدا، لا يوجد، لا يكاد يوجد، صعب نادر، فيكون الصبر في هذه الحالة إيه؟ سهل ولا صعب؟ سهل، يكون سهل، لأن ما في هنا قوة تدفع إلى هذا العمل، وفي نفس الوقت هذا العمل صعب جدا أن تقع، صعب جدا أن يتوفر، فلذلك يكون الصبر سهل جدا. وبحسب تفاوت العامل الأول والثاني يتفاوت الصبر، وقد يوجد أحدهما ويفقد الآخر. فمثلا هناك ناس ما عندهم دافع إلى القتل والسرقة مثلا، وفي نفس الوقت القتل والسرقة قد يكون صعب حدوثه، فهذا في هذه الحالة يكون صبره على القتل والسرقة ماذا؟ سهلا. وقد يكون الصبر، وقد يكون الداعي إلى هذا العمل أحيانا قوي وسهل، فيكون الصبر عليه صعب. ولذلك كان صبر السلطان على الظلم، وصبر الشاب عن الفاحشة، وصبر الغني عن اللذات والشهوات، صبره عند الله بمكان عظيم. لا، لأن الإنسان في مكان السلطة، في مكان المنصب، يكون الداعي إلى ظلم الناس كبير، الداعي لهم بفعل التسلط والتجبر والارتفاع عليهم، الداعي إلى ظلمهم كبير. وكذلك العملية سهلة ولا صعبة؟ سهلة. فكونه يصبر نفسه ويكون إماما عادلا، صارت هذه عملية الصبر عظيمة، فلذلك صار في السبع الذين يظلهم الله. الشاب الذي يصبر عن الفاحشة، داعي العمل، داعي الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال نفسها فقال إني أخاف الله، هذا رجل الشاب داعي الفاحشة في نفسه قوي ولا ضعيف؟ قوي، لأنه شاب. وهذه المسألة، المرأة التي تدعوه، مسألة متيسرة وسهلة أم لا؟ فلما صبر على هذه القضية صار من السبعة الذين يظلهم الله، فصار صبرهم، صبر هؤلاء السبع عند الله بمكان، لأنه اجتمعت عندهم القضية هذه، صار الداعي قوي والفعل سهل ومتيسر، ومع ذلك صبر. وهاتين المسألتين أيها الإخوة، هاتان المسألتان مهمتان. ليه؟ هي التي تعلم لنا لماذا الناس أحيانا يصبرون على طاعات كثيرة لكنهم لا يصبرون على أفات اللسان. لماذا صار الصبر على أفات اللسان أو عن أفات اللسان صعب؟ ليه؟ لأنه متيسر، حركة اللسان سهلة جدا، فلذلك صارت آفات اللسان، الكلام في عيوب الناس، من فاكهة الإنسان. فكثير من الناس يقعون في الغيبة والنميمة والكذب والثناء على النفس وتزكية النفس، مع أنهم يصلون مع الناس في المساجد ويؤدون الزكاة ويصبرون في الصيام ويفعلون أشياء كثيرة جدا، بل قد يدعون إلى الله وقد يصبرون على المشاق، لكن عندهم آفات اللسان متفشية. ليه؟ لأن قضية اللسان سهلة متيسرة، فلذلك يقع فيها الإنسان، فكان الصبر في هذه الحالة قويا جدا. فإذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد فإنه يعز عليه الصبر عنها، يصير الصبر صعب. ولهذا يقول القيم رحمه الله: ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع عن استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة، يعني لو جبت وسادة حرير لا يمكن يستند عليها ولو للحظة واحدة، وكذلك يتورع عن الدقائق من الحرام والقطرة من الخمر ومثل رأس الإبرة من النجاسة، لو صابوا شوية ذهب ويغسل ويحتاط. ولكنه إذا جاء إلى مسائل الغيبة والنميمة والتفكر في أعراض الخلق أطلق فيها لسانه لسهولة العملية. بل وصل الأمر ببعضهم كما يقول القيم رحمه الله إلى حالة عجيبة، فيقول: وكثير كما يحكى أن رجلا خلى بامرأة أجنبية فلما أراد مواقعتها قال: يا هذه غطي وجهك فإن النظر إلى وجه الأجنبية حرام. فعنده عنده الشهوة التي لا الدافع للشهوة قوي قضاء الوطر، لكن تورع هو بزعمه متورع ورع، فقال غطي وجهك يا هادي فإن نظر إلى الوجه الأجنبي حرام، ثم يقع عليها ويواقعها. هذا كله من الورع الفاسد، هذا يسمى ورعا فاسدا. وهذا طبعا من باب ما أخبر به ابن عمر رحمه الله، ناس من قطاع الطرق جايين على الحج يسألوني عن قتل المحرم القمل، القمل القمل، هذا يسألون حكم قتل القمل للمحرم وهم إيش؟ من قطاع الطرق. فقلت يا عجبا لقوم لا يتورعون عن قتل النفس التي حرم الله قتلها ويسألوني عن قتل القملة في الإحرام. ما هو السبب؟ في ناس عندهم هذا الانحراف فعلا، عندهم هذه الازدواجية العجيبة، وعندهم مثل هذا الورع الفاسد. ما هو السبب؟ هذا هو السبب. المسألة تعود إلى قوة الدافع وسهولة حصول الأمر. ولذلك أيها الأخوة، كان الصبر من مجموع هذه الأشياء، الصبر كان له أهمية عظيمة. فالذي يتدبر آيات الكتاب العزيز يجد جانبا كبيرا من هذه الأهمية. فتجد أن الله عز وجل كما يقول الإمام أحمد رحمه الله عظم أمر الصبر في القرآن جدا، فأمر به بقوله واصبر وما صبرك إلا بالله، ونهى عن ضده فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وقال ولا تستعجل لهم، نهى عن ضد الصبر. وعلق الفلاح على الصبر فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وأخبر عن مضاعفة الأجر للصابرين بأضعاف مضاعفة وبغير حساب، فقال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، بل إنه يضاعف بغير حساب كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال أحد السلف كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. ليه؟ لأن الله قال بغير حساب. ولذلك كان أجر الصوم غير مقدر، كما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي لله عز وجل وأنا أجزي به، ثواب غير مقدر. ليه؟ لأن الصبر لأن الصوم يتعلق أساسا بالصبر، هو عبارة عن حبس النفس ومنع عن الطعام والشراب والجماع والغيبة إلى آخره. بل إن الله علق الإمامة في الدين على الصبر وعلى اليقين، كما قال الله عز وجل وجعلناهم أئمة. الله عز وجل جعل طائفة من الناس أئمة. إيش يعني أئمة؟ يعني يأتم بهم الناس ويقتدون بهم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. لما إيش جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا؟ لما صبر. فإذا واحد أراد أن يكون إماما بين الناس يقتدى به فعليه أن يأخذ بالصبر بالدرجة الأولى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك كان من أقوال ابن تيمية رحمه الله المشهورة بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بل إن الله جعل للصابرين ظفرا ليس مثله ظفر، وهو الظفر بمعيته عز وجل، فقال إن الله مع الصابرين. وجمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم، وهي صلاة منه عليهم ورحمته لهم وهدايته إياهم. ما هو الدليل؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك هذول الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم مغفرة ورحمة وأولئك هم المهتدون. فجمع لهم ثلاثة أشياء ما جمع لأحد غيرهم، صلوات من ربهم ورحمة واهتداء. وكذلك جعل الله الصبر عونا لنا، فقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فجعله عون وزاد وسلاح، وعلق النصر على الصبر فقال عز وجل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم واعلموا أن النصر مع الصبر. وأخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة تسلم على المؤمنين في الجنة لأي شيء؟ لصبرهم. ما هو الدليل؟ سلام سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. صبرتم على إيش في الدنيا؟ صبرتم على إيش؟ على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله تعالى، على المصائب. وكذلك جعل الله أهل محبته هم أهل الصبر، فقال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وأخبر أن خصال الخير لا تجتمع ولا تعطى ولا تلقى إلا للصابرين. جاءت في موضعين في القرآن، فيقول الله عز وجل في قصة المؤمنين العلماء الذين كانوا بني إسرائيل الصالحين من قوم قارون: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وكذلك قال عز وجل عمن صار بينه وبينه عداوة فعامله بالحسنى، قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا خصال الخير كلها تجتمع في الصابرين. وأخبر عز وجل بأنه لا ينتفع بآياته إلا أهل الصبر، فقال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والله عز وجل قرن بين الصبر وبين أشياء عظيمة. عندما تجد الشيء مقترنا بشيء عظيم فإن هذا يدل على عظمته هو. فقرن الله الصبر بالتقوى، وقرن الصبر بالعمل الصالح، وقرن الصبر بالمرحمة. فمن اقتران الصبر بالتقوى قوله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال: إنه من يتقي ويصبر. وكذلك قرن الله الصبر بالوحي: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقرن بين الرحمة والصبر، فقال عز وجل: وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة. يقول قيد بن تيمية رحمه الله في الفتاوى كلاما جميلا عن هذه الآية، يقول: إذ من الناس من يصبر بالنسبة للصبر والرحمة. الصبر والرحمة هذه الأشياء لو اجتمعت كم يكون حال الناس فيها؟ كم قسم؟ لو أخذنا حال الناس بالنسبة للصبر والرحمة كم أنواع الناس في هذين الأمرين؟ كم أنواع الناس في الصبر والرحمة؟ ثلاثة؟ مين قال ثلاثة؟ إيش ثلاثة؟ أن يصبر ولا يرحم، أن يرحم ولا يصبر، أن يصبر ويرحم، والرابع أن لا يصبر ولا يرحم. فيقول ابن تيمية رحمه الله: إذ من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة والفساد، ممكن يصبرون ويجالدون لكنهم لا يرحمون. ومنهم من يرحم ولا يصبر كأهل الضعف واللين، مثل كثير من النساء ومن يشبههن. فيقول زيمي رحمه الله أن من طبيعة النساء أنهن يرحمن ولكن لا يصبر. فقد تجد المرأة فاسقة والعياذ بالله، لكن يعني إذا رأت طفلا يحتاج إلى إرضاع وجائع رحمته وأرضعته. وقد تكون ممن لا يصبرون على الفواحش، وهذه خاصية أو هذه خصلة في المرأة أكثر من الرجل. ينبغي على المرأة الانتباه إليها أنها قد ترحم ولكن لا تصبر، فلا تعتبر نفسها إذا رحمت أنها بخير إذا كانت من غير أهل الصبر. يجب عليها أن تجمع إلى رحمتها الصبر أيضا. ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل القسوة والهلع، ناس قساة يصبرون عندهم جلد لكنهم عندهم هلع لا يصبرون أيضا. والمحمود هو الذي يصبر ويرحم. والصبر أيها الأخوة هو زاد في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال صاحب الظلال رحمه الله: الصبر على أشياء كثيرة، الصبر على شهوة النفس ورغباتها وأطماعها ومطامحها وضعفها ونقصها وعجلتها وملالها من القريب، يعني بسرعة تمل النفس. الصبر يكون في مجالات كثيرة، مجالات شتى، من أعظمها الصبر على شهوة النفس، وكذلك الصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم وانحراف طبعهم وأثرتهم وغرورهم والتوائهم واستعجالهم الثمار. أنت الآن داعية، واحد داعي يدعو الله عز وجل، لابد أن يصبر، أن يصبر تماما على ما يواجهه من الناس. سيواجه من الناس أشياء كثيرة، أولا شهواته، واحد عنده شهوة المال ما يستجيب، ويجب واحد عنده شهوة مثلا شهوة محرمة ما يستجيب لك، ويصمم على النظر المرأة الأجنبية وعلى الاستمتاع والتلذذ بالمحرمات وهكذا. وإنسان عنده شهوة على المنصب، شهوة منصب ما يستجيب لك، وشهوة المنصب تحمله على الغرور وعلى التعسف وعلى رفض الحق الذي تدعوه إليه. وهم عندهم جهل، تأتي تناقش بعض الناس بأشياء تجده في غاية الجهل، فتجد نفسك لابد أن تقطع مشوار طويل حتى توصل هؤلاء الناس إلى جانب من العلم لابد لهم منه. فإذا ما صبرت على جهلهم، وأحيانا يفعلون أشياء عجيبة جدا، أشياء تستغرب منها، إذا ما صبرت نفسك على جهل هؤلاء فإنك ستيأس من دعوة أولئك الناس. وكذلك سوء تصورهم، الناس عندهم سوء في التصور، تصوراتهم في العقيدة، تصوراتهم في القضاء والقدر، تصوراتهم في مغفرة الله ورحمته، تصورات سيئة في أشياء كثيرة جدا، فلا بد من الصبر على سوء تصور الناس. عندهم غرور، عندهم التواءات نفسية، عندهم مزارق، عندهم تأتي الواحد من اليمين فيذهب بالشمال، تأتي من هنا فيذهب من هناك، يروغ منك كروغان الثعلب. لا بد من الصبر على التواءات الناس، وكذلك الصبر على تنفش الباطل ووقاحة الطغيان وانتفاش الشر وغلبة الهوى وعلى تصعير الغرور والخيلاء. فإن الإنسان إذا رأى انتفاشة الباطل ولم يكن عنده صبر فإن هذا الأمر سيؤدي به إلى اليأس والقنوط وفقد الأمل تماما في الوصول بالأمة إلى المرتبة التي يريدها الله عز وجل. والصبر على قلة الناصر وضعف المعين وطول الطريق ووسواس الشيطان في ساعات الكرب والضيق. كل كلمة من هذه الكلمات أيها الأخوة تحتاج إلى دروس كاملة. الصبر على قلة الناصر، هذه الأشياء التي يحس بها الدعاء إلى الله عز وجل وهم يدعون الناس، الناس كثرة في الشر وهؤلاء الدعاء قلة من أهل الخير، لا بد من الصبر على قلة الناصر وضعف المعين وطول الطريق. طريق الشر قصير وسهل، طريق الخير طويل طويل وشاق وصعب، ووسواس الشيطان شيء من النفس الأمارة بالسوء، وشيء من القرين الذي يأمرك بالشر، قرين الجن الشيطان، وشيء من الناس وأهل الشر الذين يزينون الناس الشر. والصبر على مرارة الجهاد، ولهذا كله هذا كله له انفعالات متنوعة من الألم والغيظ والحنق والضيق. والصبر بعد هذا كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والغلبة والانتصار، لأنك قد تصل إلى مرحلة تغلب وتنتصر وتتمكن، ما انتهى من الصبر، لسه ما انتهي مع كل المراحل التي راحت. لذلك الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هل انتهت عملية الصبر؟ لا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. استغفره من الأشياء التي حصلت في الماضي من الأخطاء والزلل والمعاصي، واستغفره مما يحصل في النفس من زهوة النصر، من الزهو والخيلاء والفقر، استغفره من أشياء كثيرة. لذلك أيها الأخوة، الصبر لا ينقطع في جميع مراحل الدعوة، حتى لو وصلت إلى مرحلة التمكن والعلو في الأرض فإن الصبر لا ينقطع مطلقا. واستقبال الرخاء في تواضع وشكر وبدون خيلاء، والبقاء في السراء والضراء على صلة بالله عز وجل، واستسلام لقدره ورد الأمر إليه كله في طمأنينة وثقة وخشوع. الصبر لا بد منه. الصبر أوله مثل ما مثل معناه في اللغة صبر علقم، الصبر بمعنى المر في اللغة، أوله مر ولكن آخره حلو جميل المدار. فالزرع أيها الإخوة لا ينبت ساعة البذر. إذا وضعت الزرع، إذا وضعت البذرة لا تنبت في الحال، لا بد للزارع أن يصبر حتى تنمو بذرته وتشتد على سوقها وتقوم. والجنين يظل في بطن الأم 9 أشهر. 9 أشهر يظل الجنين في بطن الأم، يظل حتى يكتمل نموه وحتى يستوي خلقه. ولهذا أيها الأخوة، لهذا السبب لا بد من الصبر في أشياء كثيرة، أشياء الآن لو جلسنا نفصل بها سيطول المقام. من الأشياء المقابلة والمعافية للصبر عملية الاستعجال. كثير من الناس وحتى دعاة الله يستعجلون الثمرة، يريدون من الناس أن يلتزموا بالإسلام بسرعة، ويريدون من الناس أن يتمسكوا بسرعة، ويريدون من الناس أن يتركوا المنكرات بسرعة بدون صبر على هؤلاء الناس. هذا لا يحصل، بل إنه حتى لو التزم هؤلاء الناس يريدون منهم أن يترقوا في مدارج العلم بسرعة وفي مدارج التربية بسرعة، يريد منه أن يصل من لحظة ترك المعصية والبعد عن المنكرات إلى مرحلة العلم وإلى مرحلة التصورات الصحيحة وإلى مرحلة العمل للإسلام بسرعة كبيرة، يريد أن ينقله نقلة بعيدة في وقت قصير جدا. هذه العملية بدون صبر لا تصرف. ولذلك ترى ثمرات هؤلاء العاملين الذين عدموا الصبر في هذه المواقف ثمرات ناشفة غير ناضجة ونضرة. لماذا؟ لعملية الاستعجال المنافية للصبر. أحيانا الإنسان يتسرع يحكم على الناس بالخطأ، أحيانا يتسرع فلا يعذرهم ولو أنه صبر لكان خيرا له. أحيانا الإنسان المسلم يتسرع يهجم، حتى طالب العلم يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى الصبر في أشياء كثيرة. أحيانا الإنسان يتسرع فيأخذ علما من العلوم هناك ما هو أهم منه، فلا بد أن يصبر ويتروى. أحيانا الإنسان يأتي ليقرأ فيطفش ويجهر ويمل، لا بد أن يصابر نفسه. كيف وصل العلماء الكبار إلى حالات عجيبة من الصبر على طلب العلم؟ كيف كان بعضهم له 5 دروس في اليوم والليلة متواصلة غير وقت الطلب الخاص به الذي هو يبحث فيه بنفسه ويقرأ بنفسه؟ له 5 أو 6 دروس متواصلة، أو 11 درسا متواصلة، كما كان النووي رحمه الله حوالي 10 دروس متواصلة، والشنقيطي رحمه الله كان له أكثر من 5 دروس متواصلة غير وقت الطلب الخاص به. وكيف يجلس علماء الحديث، كيف يصبرون على طلب الحديث الواحد ويسافرون في طلب الحديث الواحد الشهور حتى يصلوا إلى مبتغاهم؟ وهذا الشيخ ناصر حفظه الله من علماء الحديث المعاصرين يجلس في المكتبة الظاهرية ليبحث عن حديث، ينتقل من رف إلى رف، يجلس على السلم لأن المكتبة رفوف، يجلس على السلم قرابة 5 ساعات متواصلة وهو يبحث في المجلدات عن الرفوف هذه المخطوطات بهذا الخط الدقيق الصعب القراءة حتى يصل، أو يبحث حتى يصل إلى نتيجة ما. واحد يجلس على السلم 5 ساعات متواصلة وينظر في الرفوف ويسحب كتاب وينزل كتاب ويسحب كتاب ويخرج كتاب، ويفتح المخطوطة ويدقق ويقرأ قراءة تكاد العين تعمى منها من قراءة المخطوطات. كيف وصل الناس هؤلاء إلى هذه المرتبة؟ كيف؟ إنهم أيها الإخوة ما وصلوا إلا بالصبر، الصبر على طلب العلم ومجاهدة النفس. اصبر على ما كرهت تحظى بما تهوى، فما جازع بمعذور، إن اصطبار الجنين في ظلم الأحساء أفضى به إلى النشور. والمسلم الداعي الذي لا يعرف الصبر داعية فاشل لا يعلم سنن الله تعالى. فإذا استحكمت الأزمات وتعقدت حبالها وترادفت الضوائف وطال الليل، فالصبر على الهدى والحق هو الذي يشع للمسلم النور العاصم من التخبط والهداية الواقية من القنوط. وكذلك أيها الإخوة، عاش السلف رحمهم الله في أجواء التربية. الصحابة رضوان الله عليهم عاشوا في أجواء التربية، يتلقلون من مرحلة إلى مرحلة، كان رديفهم الصبر دائما، ولذلك وصلوا إلى هذه المرحلة العالية. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. أحسن العيش، أحسن أوقات الحياة التي عشناها كانت بالصبر. فلا بد من هذا الدواء الذي أوله مر ولكن في النهاية يكون حسن الطعم جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذا الأمر العظيم من أمور الدين، وأن يجعلنا من الصابرين المصابرين المصطبرين في ذات الله تعالى، وأن يجعل صبرنا لله وبالله ومع الله. وهذا آخر ما تيسر ذكره من الكلام على مسألة الصبر، ومن شاء الزيادة فليرجع إلى كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وتكلم ابن تيمية رحمه الله كلاما جيدا عن الصبر في المجلد العاشر مجموع الفتاوى، وكذا تكلم القيم رحمه الله في مدارج السالكين عن منزلة الصبر، وغيرهم من علماء السلف. فمن شاء الزيادة فليرجع إلى مثل هذه المراجع وغيرها. وأفضل ما يمكن للإنسان أن يعلم به حقيقة الصبر هو المعايشة اليومية للمشاكل التي تواجهه، مشاكل كثيرة جدا، مشاكل اجتماعية، مشاكل مع نفسك، مع الشهوات، مصارعات لهذه الشهوات مع الناس في الدعوة إلى الله، امرأة تصبر على الحجاب وزوجها يثني عنها، وامرأة تريد أن تطلب العلم وتريد أن تجعل من بيتها بيتا مستقيما وقد لا توفق بزوج صالح، فلا بد أن تصبر نفسها على هذا البلاء الذي حل بها. الإنسان الداعية في جميع مواقفه والمجاهد الذي يجاهد في سبيل الله يحتاج إلى الصبر. فأحسن مسألة، أحسن قضية يمكن أن يتعلم الإنسان فيها الصبر قضية الممارسة والمعايشة اليومية لأحداث الحياة. ولا تكاد تتأمل حادثا من حوادث الحياة التي يمر بك إلا وتحس بأن الصبر هو المفتاح لما أغلق، وهو الدواء لكل المشاكل، وهو الحل لكل المشاكل التي تواجهها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.